السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بالجميع. ما زلت أحاول تجلية وجهة نظر الفلاسفة القدماء والتوعية بآرائهم وأفكارهم وموقفهم من الدين والنبوة والرسالة، وهم كما قلت يعني أشخاص فهموا الدين الإسلامي بطريقة مختلفة، ليسوا أشخاص، هم جماعات كبيرة فهموا الإسلام والنبوة والنبي بطريقة مختلفة تماما عن الفقهاء، ومع الأسف لم تصلنا إلا الردود عليه، ردود الحشوية الهزيلة، لكن كتبهم وصلتنا يعني، لكن ليست كلها، إنما نستطيع أن نصل إليها ونقرأها من خلال مثلا كتب ابن سينا الموجودة، يعني بعض كتب ابن رشد، كتب ابن عربي، ما تبقى من كتب المعتزلة والمرجئة التي يعني اعتنى بها المستشرقون أو ذكروا أقوالا منها في كتبهم، يعني اقتبسوا منها. عموما هو كان تيار كبير جدا في الماضي وكان له صولة وجولة، لكن ليسوا هم الذين يكتبون التاريخ وليسوا هم الرواة، فللأسف لم تصلنا يعني كتبهم كما ينبغي، مع أنه يوجد الكثير منها الآن في عالم المخطوطات، لكن الرواة هم الحشوية، ومن يكتب التاريخ هو الإنسان الفاضي والشخص اللي ما عنده فكر ولا عنده يعني شغل في الحياة يشتغل فيه، يعني السياسي مشغول بالإدارة بالعمل، والفيلسوف مشغول بالإنجاز والعطاء، يبقى كاتب تاريخ الإنسان السطحي الذي يعني لا يعرف شيئا غير الرواية، وهو شيء مهم طبعا، لكن المشكلة أن هذا المجال لا يدخله إلا أصحاب العقليات البسيطة والمتواضعة. رصدت حتى الآن 4 فروقات بين الفلاسفة والحشوية في مفهوم النبوة، يعني 4 فروقات رئيسية تجعل فهم الفلاسفة للنبوة شيئا مختلفا تماما عن فهم الحشوية، وهذه الفروقات قد تزيد في المستقبل، يعني أنا ما زلت أبحث وأقرأ، لكن هي الآن ما وصلت إليه، وهي في ظني كافية لتمييز الفرق الهائل الواضح. وأكرر كثيرا بأن هؤلاء مسلمون عاشوا في بيئة مسلمين وكانوا قيادات فكرية وثقافية وفلسفية في الماضي. الفرق الأول أن الفلاسفة ينظرون إلى النبوة على أنها من تجليات الحكمة، تجليات الحكمة يعني من قوى الحكمة وليست من قوى التقوى، خلافا يعني الحشوية الذين يتوقعون بأن النبوة مسألة إيمانيات وتقوى ودروشة وما إلى ذلك. لا أبدا، الفلاسفة ينظرون إلى النبوة على أنها منتهى الحكمة، منتهى الحكمة، والنبي هو أعلى وأذكى وأرقى الحكماء، فهي مسألة يعني شبيهة بالولاية التكوينية، يعني هي قوى في نفس النبي وفي جسده أيضا أهلته لأن يكون نبيا. وطبعا هم يقولون بأن النبوة مكتسبة، طبعا أنا أذكر الغالب، يعني يوجد خلافات بسيطة، لكن الغالب يقولون بأن النبوة مكتسبة. كيف مكتسبة؟ يعني مثلا شخص حصل على شهادة دكتوراه، هذا اكتسبها، لكن لا يعني ذلك أن الله قدر في علمه الأزلي أن النبي يعني يكون نبيا، يعني في علم الله القديم، ولا يعني ذلك أنها سهلة وميسورة وممكنة، لا، يعني الوصول إلى هذه المرتبة النبوة هذه يعني رحلة طويلة جدا جدا، فيها الكثير من المصاعب والمتاعب النفسية والمادية. ماذا كان يفعل النبي في غار حراء؟ في غار حراء كان يتأمل ويترقى ويتزكى حتى يعني تأهل للاتصال بعالم الغيب. فالنبوة مسألة ولاية تكوينية قبل أن تكون ثمرة لتقوى أو لأعمال قلبية. الأمر الثالث أن النبي مصلح سياسي واجتماعي، أن النبي ناشط سياسي واجتماعي وليس مجرد درويش منعزل على نفسه أو كما نتخيل نحن الآن يعني متدين يعني في الصورة المعاصرة. لم تكن هذه هي صورة النبي يعني في الماضي، بالعكس النبي كان داخلا بقوة في أعماق الواقع، حاضر بقوة في تفاعلات الواقع، وكان ناشط سياسي ومصلح اجتماعي ولديه همة و يعني رغبة شديدة في ترقية قومه وإصلاحهم ويعني تحسين أوضاعهم ما إلى ذلك. فهو بالتعبير المعاصر ناشط سياسي واجتماعي وثقافي، وليس إنسان منعزل مثلا أو إنسان مشغول بالدروشة وبالإيمانيات والبكائيات ويعني الزهد مثلا أو التصوف، لا، منغمس جدا في الواقع مع اتصافه بالحكمة وبالنقاء والذكاء الداخلي. أيضا عندهم أن ختم النبوة لا يعني انقطاع الحكمة، ختم النبوة لا يعني انقطاع الحكمة، وهذا طبعا متداخل مع مفاهيم موجودة حاليا يعني عند الصوفية يعني الأولية وما الأولية، وإن كانت أخذت صورا خرافية في العصر الحديث لكن أصولها فلسفية. يعني الفلاسفة لا يقولون بأن السماء قد انقطعت عن الأرض، وأن يعني الحكمة قد ختمت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا. يعني الشهروردي يقول بأن الحياة لا تخلو في زمان ومكان من قائم بالحكمة، من قائم بالحكمة غالبا يعني، لكنه ذكر يعني في بعض العصور يعني العصور المنحطة جدا جدا هي التي لا يأخذ فيها الحكماء هؤلاء دورهم فيكونون هامشيين فتنحط الحياة بسبب غياب دورهم وليس بسبب غيابهم هم الشخص. إذن الحكمة لا تنقطع بالنبوة، و هناك من يستطيع أن يحصل على ذات الحكمة التي يحصل عليها النبي، لكن بما يناسب عصره بما يناسب يعني سياقه الجديد. فهذه هي الأربع مسائل التي يختلف فيها الفلاسفة عن الفقهاء اختلافا جذريا، وأحث طلاب العلم على اكتشاف هذا المذهب الكبير جدا الذي كان شائعا ودائعا في القرون الأولى، ما تسمى القرون المفضلة، كانت هذه هي مجد الفلسفة وهي يعني قمة عطائها. مرجئة، المعتزلة، الفلاسفة، كل هؤلاء ترى لم يكونوا يعني غائبين عن الشأن الديني، لا، كان لهم حضور قوي جدا، كانت لهم مساهمات وكان لهم عطاء ورأي مختلف وتحليل للنبوات للشرائع للنصوص، ونحتاج إلى أن نبحث عنه جيدا في المخطوطات الغائبة حاليا والموجودة في المستودعات، ربما نجد بعض الكتب التي يعني تجلي هذا الكلام بشكل أوضح. إلى اللقاء.